شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس في هلسنكي بفنلندا يوم الثالث من الشهر الحالي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الجلسة الاحتفالية ومعرض الصور والكتب وجلسة العرض السينمائي بمناسبة عيد الشمس.